سلام عليك أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه صحبه من المبارك. ماشي، احنا يا جماعة في البداية بس كده عايزين نقول ان احنا يعني عايزين ايه، يعني اي عقبة بتواجهنا خاصة في العلم ان احنا نحاول ان احنا نذللها ونحاول ان احنا ايه ما نقفش عندها، يعني لان يعني الشيطان مش بيسيب الانسان في حال، ودايما بيعترض طريق الانسان او طريق الملتزم الخصوص علشان يعوقه عن الطريق وعن السير الى الله سبحانه وتعالى. فاي عقبه او اي اشكاليه بتواجهنا، سواء بقى اشكاليه داخليه او اشكاليه خارجيه، داخليه اقصد بها حاجه في الشرح، حاجه في المواد، حاجه في الشارح او كده، نحاول ان احنا يعني ايه نتواصل مع بعض ونتكلم مع بعض وما نقولش ايه يعني انا خلاص مش فاهم فمش هتفرق معايا بعد كده بقى ايه احضر، ممكن احضر وانا مش فاهم. لا، يعني عايزين اي حاجه زي ما قلنا ندللها ونحلها ان شاء الله مع بعض، تمام؟ او خارجيه او عواقب، يعني او عقبات يعني خارجيه اقصد بها الأهل مثلا أو أي حاجة تانية بقى تعوقنا عن مثلا حضور أو كده، فإحنا نحاول إن إحنا يعني إيه نذلل العقبات دي، تمام؟ علشان نستمر في الطريق، وعلشان دي طبيعة الطريق يا شباب، لازم إحنا نعرف كده كويس طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إن هي مليئة بالعقبات وبالابتلاءات وبالمحن، علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا كده في القرآن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنخش في موضوعنا احنا بالنسبه لماده الفكر. ماده الفكر من المواد اللي هي يعني انا طبعا مش عايز اقول لكم كده في اول مره، بس هي من المواد اللي هي محتاجه تركيز كويس، تمام؟ ان هي بتتكلم او هي تعتبر من المواد التاصيليه. يعني ايه مواد تاصيليه؟ يعني بتاصل لحاجات، ماشي؟ احنا ممكن الحاجات ديت نكون يعني ايه ما يكونش عندنا استيعاب ليها جامد، علشان تعتبر مش حاجات يعني ايه في اصل الشرع، حاجات بتكمل الشرع او حاجات بتخلينا نفهم الشرع كويس، زي اصول الفقه، زي مثلا القواعد الفقهيه، زي مصطلح الحديث. بندرس مصطلح الحديث عشان نفهم علم الحديث دوت ازاي بنضبطه وازاي نمشي فيه وازاي نعرف الصحيح من الضعيف والكلام ده كله. فنفس الكلام، هي مادة الفكر بتتكلم على قضايا مهمة. القضايا ديت بتقوم على أصول بقى، يعني حاجات قواعد وأصول معينة هي ديت اللي بتقوم عليها هذه القضايا، زي ما هندرس مع بعض مثلا كده إن شاء الله مثلا في فقه الخلاف، وزي ما احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها مثلا وتعرضنا ليها المرة اللي فاتت في الكلام على الضوابط ديت، ان قلنا مثلا من ضمن القواعد اللي احنا عايزين نستصحبها معانا قاعده مثلا ايه، ان القدر او الخلاف مثلا امر كوني قدري، ومنه ما دمه الله ما يدمه الله عز وجل ولا يرضاه، ازاي نتعامل بقى مع كده. ومثلا قاعده زي ايه، القاعده بتاعت نفر من قدر الله الى قدر الله، قدر الله المذموم الى قدر الله المحمود، تمام؟ قاعده مثلا دي بقى من القواعد اللي هي محتاجه ضبط على الشمال كده، ولا الشمال كده شقام، مش عارف هو في ايه، في حاجه هنا شقام. طب بتاكد؟ طيب ما اعرفش، اظن ما فيش حاجه بس اتاكد. طيب ماشي. القاعدة مثلا بتاعت اللي هي الشيخ حسن البنا رحمه الله، اللي هي نجتمع فيما اتفقنا فيه، اتفقنا عليه بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ازاي القاعدة دي نضبطها وازاي نعرف صحتها من من من من عدم صحتها، وازاي نعرف نرد عليها. فيعني كل دي حاجات محتاجة ان هي تضبط، تمام؟ علشان نقدر نفهم القضية صح. فقضية فقه الخلاف قضية زي ما قلنا من القضايا المهمة ومن القضايا الفكرية المهمة جدا، لازم الإنسان يعرف يفهمها كويس علشان بتواجهنا في حاجات كتير جدا. حياتنا اللي احنا بنعيشها، الحياة الطبيعية فيها أساسا الموضوع ده احنا بنشوفه، يعني امور مثلا خلافيه، خلاف مثلا يحصل بين ايه، بين بيني وبين حد مثلا، طب الخلاف دوت ايه بقى الفقه بتاعه، يعني ازاي انا اتعامل في حاجه خلاف زي كده. هتقولوا لي مثلا احنا، طب احنا بنتكلم في الخلاف الشرعي. ايوه، ما الخلاف الشرعي دوت هو خلاف زيه بيبقى فيه خلاف برضو في الامور الايه، الدنيويه او الامور الاراء مثلا الشخصيه او الكلام ده كله. فازاي بقى نتعامل مع الخلاف دوت؟ هو ده، هي ديت ماده فقه الخلاف بتتكلم على كده. وانواع الخلاف زي ما احنا رسمنا على السبوره المره اللي فاتت، وقلنا ان احنا عندنا نوعين من انواع الخلاف، لازم النوعين دول نعرفهم كويس، اللي هو خلاف التنوع وخلاف التضاد، وايه هو خلاف التنوع وايه هو خلاف التضاد، وازاي نتعامل مع كل نوع من الانواع ديت، كيفيه التعامل معاه. هو دوت اللي احنا المفترض ندرسه مع بعض يعني في هذه القضيه. فالمذكره اللي احنا طبعناها لحضراتكم ديت هي نفس الكتاب، نفس الكلام اللي في الكتاب بتاع الشيخ ياسر فقه الخلاف، ولكن معموله بطريقه نظاميه شويه. فعشان كده ايه قلنا او فضلنا ان هي تبقى معاكم ونشرح منها علشان ايه نستوعب الامر كويس يعني. تمام. طيب باختصار كده يعني عايزين نعرف يعني احنا اتكلمنا على ايه المره اللي فاتت. قلنا اصناف الناس في الخلاف، صح؟ وقلنا ان احنا في ثلاث اصناف من الناس، لو تفتكروا معانا ايه هما. ده مش موجود في المذكره، احنا المره اللي فاتت كنا بندردش مع بعض شويه كتير كده عشان نقدر ايه نستوعب الكتاب بيتكلم على ايه ونقدر نخش له كده يعني ايه ونفهمه كويس يعني. فقلنا ايه ثلاث اصناف. ايوه ايوه، في الفئه الثانيه هم المسلمين بقى، في ثلاثه هم اهل السنه. ايوه، اللي داخل بقى ايه، داخل اهل السنه. تمام. الفريق الاول ده احنا مش، ايوه، الفرقه الاولانيه ديت خالص اللي هي عموم الناس دول، ان احنا مش هو ده اللي محل الدراسه عندنا. احنا هنتكلم محل الدراسه بتاع القضيه الاولى او الصنف الاول ده، ده الولاء والبراء، مش يعني مش دي قضيه تانية، مش تبع قضيه هنا. فالمحل الدراسه هو ايه، الكلام عن الصنفين التانيين بقى، اللي هو خصوص اهل الاسلام وخصوص اهل السنه. طيب قلنا ايه تاني؟ قلنا ان اقسام الناس، اولا قلنا فيها يعني مما يواجه الصحوه عوائق او عقبات، في عقبات خارجيه وعقبات داخليه. عقبات الخارجيه ديت قلنا يعني ايه صحوه اساسا؟ يعني ايه صحوه يا ابني؟ صحوه دي مين الصحوه دول؟ حاجه بتصحى يعني جايه من الصحيان. ايوه، وفعلا جايه من ال ان هو حد عنده صحيان يعني صاحي. تمام، اللي هم بقى ايه الناس الملتزمين، خلاص الفئه الملتزمه اللي هي موجوده في زماننا يعني. فهؤلاء يواجهون بعض العقبات، في عقبات خارجيه وفي عقبات داخليه. المقدمه دي احنا بناخدها ليه يا محمد عبد الرحمن؟ نغسل وشك. بناخدها ليه؟ عشان نقدر نشوفه دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى مع الناس دي، مع الناس اللي في خلاف بيننا وبينهم. خلاص، لازم قبل ما نعرف الخلاف ده او الاصناف ديت نعرف الاول هما الكلام ده نشأ ازاي او اساسه ايه الخلاف دوت. خلاص، فبنقوله في عقبات خارجيه اللي هما اعداء الله بقى من الكفار والمنافقين والمائين، ودول اللي هما ايه بيتكلبوا على الدين يعني، وعايزين ايه يوقفوا او يقفوا في طريق الايه الالتزام والملتزمين باي شكل من الاشكال. في بقى المشكله بقى الحقيقيه بتبقى فين؟ في العقبه الداخليه اللي هي من ابناء الصحوه انفسهم، ان احنا بننشغل بقضايا معينه او في خلاف بيحصل بيننا وبين بعض ومش بنعرف نتعامل مع الخلاف ده ازاي. هي دي بقى هنا يكمن أهمية دراسة هذه القضية، إن إحنا لما يحصل خلاف بيننا وبين حد من المسلمين، يعني واحد كده جاي من بره كده، من بره الإسلام خالص، يقول يا عم أنا إيه الإسلام دوت؟ إسلام إيه وبتاع إيه ده؟ أنتوا بتختلفوا بينكم وبين بعض، ده أنتوا بتاكلوا بينكم وبين بتاكلوا في بعض أنتوا كلكم. ده على طول في خلاف، على طول بتكفروا بعض، على طول بتبدعوا بعض، على طول بتخطئوا بعض، تمام؟ ف يعني ده يكون سبيل ان ايه الناس ايه تصد عن الدين. طب احنا بقى نتاثر بالكلام دوت؟ ما ينفعش نتاثر. ليه فاش ليه نتاثر بالكلام ده وما ينفعش نكون مع هذا الكلام؟ ليه؟ مين يقول بقى؟ ده اللي احنا اخدناه برضو المره اللي فاتت في قول الله عز وجل ايه بقى؟ ولذلك خلقكم. اللي هي ربنا بيقول في الايه ايه بقى؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقلنا الخلاف أمر كوني قدري، ولكن منه ما يذم شرعا. يعني إيه برضه يا شباب؟ عايزين بس نركز كويس في الكلام ده. يعني هيحصل خلاف، لازم يحصل خلاف. طب إحنا بقى لما يحصل الخلاف دول، إحنا قلنا ليه بنقوله لازم يحصل خلاف؟ عشان هو أمر كوني قدري. طب يعني ايه امر كوني قدري؟ يعني لابد ايه من وقوعه، وممكن يحبه ربنا او ممكن ما يحبوش. ممكن يحبه او ممكن ما يحبوش. الامر الكوني القدري ده لابد من حدوثه، يلزم حدوثه، ولكن لا يلزم ان يحبه الله او لا يحبه الله. خلاص. طيب احنا بقى لما ننخلاف امر كوني قدري ده، فممكن حد يحتج بالايه؟ بالخلاف ده. عشان كده قلنا الاحتجاج بالقدر لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب، ولكن لابد يعني يجوز ان يحتج به في المصائب لا في المعائب. خلونا بس ايه نرجع تاني للموضوع، ان في خلاف هيحصل، تمام؟ طيب الخلاف ده ما يحصل، احنا بقى واجبنا نحن الخلاف ده ايه؟ ان احنا نسلم ليه ولا نشوفه ازاي ان احنا نسعى للاجتماع والائتلاف؟ نعمل ايه يا ترى؟ هنرضى بيه هنقوله اصل مش يعني هو لازم يا شيخ. بص يا شيخ ريح دماغك، عشان كده النصارى دول هيفضلوا نصارى، واليهود دول هيفضلوا يهود، واللي بيتبع مذهب فلان هيتبع مذهب فلان، واللي بيتبع مش عارف الفريق الفلاني هيتبع الفريق الفلاني. فاحنا ريح دماغنا وايه ومالناش دعوه بالقصص دي كلها، وخلينا في حالنا. عشان كده قلنا بقى اقسام الناس نحو الاختلاف دوت، الناس تعددت. في ناس قالوا ايه؟ لا احنا هننعزل عن الكلام ده كله وكله هبقى في حالي. الكلام ده صح؟ ده مش صح. ليه؟ لازم نجتمع، عشان ربنا قال لنا اللي ربنا قال لنا الحاجه اللي ربنا قالها لنا، او ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا ان في خلاف هيقع، برضو قال لنا سبحانه وتعالى ايه؟ ان لابد ان احنا نسعى للايه؟ للاتفاق والاجتماع. الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مش قلنا ايه؟ عشان كده قلنا هو للاختلاف خلقهم ولا للرحمه خلقهم؟ الاثنين. الله ينور عليك. قلنا للاختلاف خلقهم، والذين يسعون الى الائتلاف والاجتماع هؤلاء هم الايه؟ مرحومون، الذين يرحمه الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هيحصل خلاف. طيب انا هعمل ايه في الخلاف دوت؟ ده سؤال انا عايز اساله لكم كده عشان ننشط مع بعض كده ايه الذاكره والكلام. انا دلوقتي هيحصل خلاف، تمام؟ انا المفترض اعمل ايه بقى في الخلاف دوت؟ اسعى للائتلاف والاجتماع، صح؟ طب افرض مثلا مش عايز يجتمع معايا، يعني في حد مثلا هو مقتنع بحاجه وهو مش عايز يسمع كلامي فيه، زي مثلا النصارى او زي اي حد مقتنع بفكره او بمذهب معين او بمله معينه، وهو شايف ان هو ده الصح، ده هنعمل معاه ايه بقى؟ اقول له ايوه ولما ابين الحجه مره واثنين وثلاثه ايوه يصر على معاه. ساعتها بقى يكون في بقى الامر من اصحاب نقول بقى ان خلاص ده يعتبر كافر، خلاص ده كافر هو مصر على الكفر. بس اهم حاجه ان ابين الحجه ده مره. ايه رايكم في الكلام ده؟ طب انت فهمت سؤالي؟ انا قلت ايه السؤال كان ايه؟ بتعمل مع مين؟ انا قلت كافر. انا مديت مثال يعني، لكن انا بقول لو حصل خلاف بيني وبين حد وهو مقتنع بالفكره بتاعته، حد هتقنعه بفكرتك. ما اقتنعش هسيبه وامشي. جميل، الله ينور. ماشي، ايه تاني؟ انت تقدر تقول حازم؟ لا انا حازم. عمار، انت حازم. انتوا اخوات؟ شبه بعض اصلا. ماشي. قول لنا كده عمار، من خلال الكلام الدردشه اللي انا عمال ادردش فيها من اول ما بدانا دي، تقدر تجاوب على السؤال ده؟ انت فاهم السؤال؟ ايه هو السؤال؟ لو حصل خلاف بيني وبين حد وهو مقتنع بالحاجه اللي هو مقتنع بيها ديت، تمام، انا المفترض اعمل ايه مع حد زي كده؟ ابينه الصح. طبش يعني مش عاملك حاجة. ابينه الصح. يبقى اذا حقب خلاف بين شخصين الواجب فعله هو، بس خلينا ايه بقى نحط نقطتين كده، واحدهما مقتنع بايه برايي الواجب فعله هو نقط واحد ثالث يولي. قول يا ابني انجز. حازم ولا انا حازم؟ مش عمار بيقول ايه؟ انجز. انا قايل كل ده وعامل الكوز ده عشان تقول لي تتحكي في الاخر. تقول لي تبين له الطريق الصحيح. تبين له الطريق الصحيح. لا لا محمد هاني، ماذا تقول في هذه المساله؟ توقف تغيب ثلاثة نور. إذا حدث خلاف بين شخصين وأحدهم مقتنع برأيه في مسألة، الواجب فعله هو إيه؟ أصل الخلاف. يعني إيه أصل الخلاف؟ لما أشوف الخلاف أو المسألة دي واقعين فيها ليه أصل؟ يعني هو ليه أصلا الخلاف موجود؟ ليه حدث؟ بارك الله فيك، احسنت. هو ده الكلام. يبقى ايه نعمل ايه؟ شوفوا بقى اصل الكلام اللي هو ايه بقى. الله ينور عليك. سائر غير سائر، تنوع. تعالوا برضو ايه ناخد الحته دي هنشوف هو ايه اصل الايه؟ اصل الكلام. تمام؟ بس انا عندي اجابه ثانيه للسؤال. نحتكم احنا ممكن نوصل لاصل الخلاف وبرضه كل واحد مقتنع برا نحتكم حد. محمد جابر نحتكم لمين بقى؟ هنشوف الخلاف ايه وهنروح لاهل الاختصاص في الخلاف دوت. احنا هنرجع لنفس الكلام، هو ده اللي قاله. هنشوف اصل المساله. يبقى دي اول خطوه لازم نعملها، ان احنا نعمل ايه؟ نشوف اصل الخلاف ده ايه. ممكن يكون خلاف تنوع. ازاي؟ يا رائد هشام ابن حكيم وعمر ابن الخطاب. سيدنا عمر ابن الخطاب سمع هشام ابن حكيم بيقرا في الصلاه بقراءه، فبعد ما خلص الصلاه راح جاي عمل فيها مهمه، مسكه كده من هدومه وقال له انت ايه طلعت الصلاه دي؟ فقال له انا بقرا هكذا اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له وهكذا وهذا يعني لم يقرئني به النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكه وراح فين؟ بيد من النبي عليه الصلاه والسلام. فنبى سامع قال له دعه يا عمر يقرأ يا هشام فقرأ وقرأ يقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا انزلت وهكذا انزلت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه خلاف صح؟ طب الخلاف دوت بقى كان يستدعي من سيدنا عمر ان هو يعمل كده؟ ليه؟ عشان ده خلاف تنوع. يبقى خلاف التنوع احنا قلنا ايه؟ لا خلينا نعرف بس ايه؟ لا خلاف التنوع الذي لا يا ربي الذي لا يوجد فيه ايه؟ قول قدر يعني جميع الاقوال صحيح تمام. قلنا بقى الامثله بتاعته ايه؟ قراءات الاذكار. واحد مثلا يقرا مثلا في الاذكار بتاعت الختام من الصلاه بيقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله اكبر 10 مرات. واحد تاني يقول سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 والله اكبر 34 او 33 تمام لا اله الا الله لا اله الا الله الحمد لله 33 مره. ده هينكر على ده وده هينكر على ده ليه؟ عشان ده جه حديث صحيح فيه وده جه حديث صحيح. أو اسمه ده بقى ايه لازم يعني يكتب من لازم لا في حديث صحيح في حديث صحيح ورد ان ينفع تقول 10 مرات و10 10 10 ماشي. يبقى ده خلاف تنوع مش خلاف سائر. ليه؟ لان ده يعني جميع الاقوال فيه صحيح. واحد بيقول سبحان ربي العظيم في الركوع واحد بيقول سبحان ربي العظيم وبحمده واحد بيقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان القدوس رب الملائكة والروح. يبقى ده هتقول له لا انت ازاي تقول كده؟ ما ينفعش خلاص. ايه تاني؟ تشهد صيغة التشهد ايه؟ تفسير. هنا يعني بعض يعني انواع التفسير في الاحكام التي خلاف التنوع. شيخ مسعود معاني اسماء الله معاني اسماء الله؟ لا ايه معنى؟ معنى في التفسير بيدخل في التفسير خلاص. بيقولوا الواجب المخير الواجب المخير ده من انواع الايه خلاف التنوع. زي ايه مثلا؟ فصيامه فكفرته اطعام 10 مساكين اطعام 10 مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة. ده اسمه واجب إيه؟ مخير. يعني واجب مخير يعني هو واجب بس على التأخير. يعني ينفع تعمل ده أو ده أو ده. نفس الكلام في إيه؟ في كفارة الإيه؟ في دفع التأخير خلاص. يبقى واجب مخير برضو من الأنواع اللي ذكرت في الكتاب المذكرات هو إن هو بقى إيه؟ الخلاف اللي حصل الخلاف الذي حدث في غزوة بني قريظة. النبي عليه السلام قال لهم ايه؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. خلاص؟ فبعض الصحابة صلوا في الطريق وبعض الصحابة خافوا لحسن لو راحوا بني قريظة يعملوا ايه؟ الغروب كان ايه؟ الشمس كانت هتغرب فالشمس ضربت ايه اللي هيحصل؟ وقت صلاة العصر خلاص خلاص خلاص. فقالوا ايه؟ احنا هنسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو الشمس غربت. وعملوا ايه؟ وصلوا فين؟ في بني قريظة. والتانيين صلوا فين؟ دول تأولوا الحديث وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مقصده الاسراع ان احنا نسرع. والتانيين تأولوا الحديث قالوا ايه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان قصده الاسراع بس ان احنا ايه؟ ما ينفعش ان احنا نخلي الصلاة تخرج عن وقتها يعني. المهم لما راحوا هما الاثنين والنبي عليه السلام عرف اللي حصل ده النبي عليه السلام اقرهم. فاقرار النبي عليه السلام للفريقين ده يدل على ان الخلاف ده كان خلاف تنوع. ده طبعا على خلاف بين العلماء اساسا ان الخلاف ده خلاف تنوع ولا لا، لان في روايه ثانيه رويت ان هما النبي عليه السلام يعني مدح الفريق الاول اللي هو صلى في الطريق. خلاص؟ فمدحه للفريق الاول ده هيبين ان المساله فيها خلاف سائغ. يعني ايه خلاف سائغ؟ او خلاف قضاء بقى اللي هو هنجيله بعد كده ان في التضاد سائر وغير سائر. تضاد سائر وغير سائر. يعني ايه تضاد اساسا؟ يعني احد الاقوال هو ايه؟ الصحيح. يعني لازم يكون في حد هو اللي قوله صح والقول الثاني غلط. طب هل بقى القول الثاني اللي غلط ده نقوله نلوم التانيين ان انتم عملتوا كده غلط؟ لا. ليه؟ لان هو اجتهد في السائر. ايوه في السائر طبعا. خلاص. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لي او القاعده بتقول لكل مجتهد نصيب. هنيجي للقاعده دي وهنشرحها بالتفصيل علشان في قالوا لكل كل مجتهد مصيب. لا هي الصح ان احنا نقوله لكل مجتهد نصيب، ما ينفعش نقوله كل مجتهد مصيب. او لو قلنا كل مجتهد مصيب دي لازم نأولها تأويل معين زي ما هنحطها دلوقتي ان شاء الله. خلاص. طيب في حاجه خلاف تاني غير سائر وخلاف التضاد ده، في سائر وفي غير سائر. طب يعني ايه سائر ويعني ايه غير سائر؟ هديله ان شاء الله دلوقتي. احنا كنا بنشرح القصه دي كلها عشان الموضوع ده اذا حدث خلاف بين الشخصين واحدهم مقتنع برايه في المساله، الواجب فعله هو ان احنا نرد المساله لاصلها، نشوف الخلاف ده اصله ايه اساسا. فهو لو خلاف تنوع لا يمكن فيه على المخالف ولا اساسا ينفع اساسا حد يمكن فيه على تاني خالص نهائي. خلاص. طيب لو هو ولا خلاف سائر هننكر فيه على المخالف؟ هننكر فيه على المخالف بس بدرجه معينه من الانكار. ماشي. طب هو يعني ايه خلاف سائر برضه؟ انا بس عايز ايه عايزكم بس يعني الموضوع يبقى عندكم كده في تصور عام، وبعد كده الشرح هنشرحه دلوقتي. خلاص. بس ده من خلاف التضاد اللي هو احد الاقوال فيه صح والاخر مش صح. خلاص. زي مثلا الخلاف مثلا يعني من ضمن الخلافات الخلاف السائغ مثال عليه مثلا زي مثلا ان احنا اللي بيضع ايده بعد رفع من الركوع على صدره واللي بيرسله، دي مثلا من مثال الخلاف السائغ الكبير جدا. البعض قال تضع ايدك على صدرك والبعض قال ترسل ايدك. طيب مين الصح؟ في حد صح؟ لا هو في حد صح بس احنا نعرف منين الصح بقى. الكلام ده هيبقى عايزه تقسيمه معينه اللي هي بقى العالم المجتهد او طالب العلم المميز او المقلد. المقلد ده هو اللي احنا اللي شبه حالتنا، احنا بنعمل ايه؟ بنقلد حد، نقوله حد ايه القول اللي في المساله دي؟ فحد اخ تاني قال لي القول اللي راجع في المساله ديت ان هو ان انت تضع ايدك او ان انت ترسل ايدك، فخلاص انا هتابع الحد دوت. طب يوم القيامه بقى انا بتعبد الله عز وجل بالايه؟ بالحاجه ديت. طيب مين اللي انا المقلد دوت هياخد ثواب كامل ولا ممكن ياخد نص ثواب ولا ممكن ياخد ما ياخدش ثواب خالص؟ ياخد ثواب كامل. ياخد ثواب كامل ليه؟ عشان هو مقلد. خلاص؟ ان هو تمام. طب بقى المجتهد العالم المجتهد او طالب العلم المميز، طالب العلم المميز اللي يقدر يميز بين المسائل دول بقى هنقول بقى ايه؟ لكل مجتهد نصيب. يبقى ده في حد منهم هياخد يعني اجر وفي حد هياخد ايه؟ اجرين ان هو وافق الحق، ان الحق واحد. سيبوكم من القصه دي كلها، احنا عايزين بس اهم حاجه نعرف نميز بين مسائل الخلاف، ان احنا لما يبقى في خلاف لازم احنا نعمل ايه؟ نشوفوا اصل الخلاف دوت ايه؟ خلاص؟ علشان نعرف هو تحت انهي نوع؟ عشان كل نوع من الانواع هنتعامل تعامل معين فيه. هو دوت اللي احنا عايزين يعني نوصل له في النهايه، او ده المقصد الاساسي يا جماعه من دراسه الماده دي، ان احنا ازاي نتعامل مع المخالف. ازاي يا محمد؟ ازاي ان احنا نعمل ايه؟ نتعامل مع المخالف. هو ده بقى فقه الخلاف. هو ده بقى فقه الخلاف، ان انا لما في حد يختلف فهتعامل ازاي معاه بقى؟ هل هعرضه؟ هل هجادله؟ ولا ممكن مثلا اعرضه نص نص؟ ولا ممكن انكر عليه بالايد زي ما هناخد بقى في الخلاف الغير سائغ اللي هو بينكر فيه باللسان وباليد؟ تمام. ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنعرفه واحده واحده مع بعض كده. يعني حد كده عنده اشكال في لغات هنا في الموضوع؟ لو حد عنده اي حاجه يقولها. قبل ما نبدأ بقى نخش في المذكرة. ها تمام. تمام ديت يعني ايه؟ تخوف. ها تمام حمزة. تمام نور. اوه مثلا نيات مستحضره واحنا بنلبس نيات. ايه نيات مثلا؟ شيء من تعدد النوايا لتعدد الثواب. تعدد النوايا وتعدد الثواب. اه مثلا نيتي. تعمل ايش اشعه كده؟ نيتي نيتك ايه؟ نيتك ايه؟ ايه اللي نيتك ايه؟ تعلم علم شرع يا ابني. ما دي مساله مسائل علم، مش هنجو قال الله وقال رسول. طيب يعني ده درس، ده علم شرعي، دي ماده من المواد مواد الشرع اللي بندرسها عشان نفهم الشرع. ليه بقى الاحاديث بقى بتاعت طلب علم كلها؟ فاهمني؟ انا مش انا يعني انا مش انا مستغرب شويه من السؤال. انا عايزك ممكن توضح لي طيب السؤال اكتر. هو ممكن اه مش عارف بتعمل ايه يا ابني؟ كوبايه شاي يا ابني انت ولا من اي حاجه يا ابني؟ الموضوع نسخن الدنيا كده. اه اشمعنى الخلاف؟ مثلا هستفيد ايه لما اعرف انا الخلاف؟ هتستفيد ايه؟ جميل قوي الكلام دوت. ما انا احنا هات 5 جنيه على الطاوله يا ابني انت. احنا قلنا اهو لما يبقى في مساله مختلف فيها ما ينفعش نساوي الخلاف اللي من قبيل الخلاف التنوع بمساله فيها خلاف غير سائغ اساسا. واحد مثلا بيقول لك مثلا شرب الخمر حلال، ايه يا ابني اللي بتقوله دوت يا حبيبي؟ ده الخراب الكلام الخربان اللي بتقوله دوت. يقول لك ما هو في بعض العلماء جوزوا مش عارف نوع معين من الخمر مثلا، او مثلا الربا مثلا. دي من المسائل اللي دلوقتي بدات يعني تظهر. يقول لك الربا في الاوراق البنكيه، الاوراق اللي هي بنك لود دي اللي هي الفلوس يعني، اللي هي العملات الورقيه، العملات الورقيه الربا فيها ده مش ده الربا يعني. الربا اساسا الربا اللي موجود في الدين ده في الذهب والفضه. خلي بالك شبهه كبيره بتضحك. يقول لك مش هو النبي سأل الذهب بالذهب والفضه بالفضه اللي هو الاصناف السته بتوع الربا؟ في ناس بقى يقول لك اي حاجه غير الاصناف السته ديت ده يعتبر مش ربا. ترد على حاجه زي كده تقول ايه بقى؟ فكلام دوت كلام خطير طبعا. ما ينفعش بقى نساوي بين القضايا. ما ينفعش مثلا القاعده بتاعت اللي احنا قلناها من شويه اللي هي نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ان ديت نعممها. لا، عايزين نضبط القاعده دي نقول ايه بقى؟ نتفق فيما اتفقنا فيه ونختلف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اختلاف جائز او سائغ. خلاص. لكن ما ينفعش ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اختلافا غير سائغ. يعني من مسائل الخلاف الغير سائغ في العقيده مثلا زي ما هناخد دلوقتي، او زي ما هناخد يعني ما نعرفش بقى هناخد دلوقتي ولا هناخد المره الجايه، اللي هو الخلاف مثلا في الاديان مثلا في الملل. هو ده خلاف، هو اللي حصل بين المسلمين والنصارى واليهود والملل دي كلها، ده اسمه خلاف ولا اتفاق؟ خلاف صح. لما يجي حد يقول ينادي دلوقتي بمساواه الاديان ولا بد من مساواه الاديان والدين الابراهيمي وكل واحد لازم يبقى احنا كلنا من ابناء ادم وادم من تراب ومش عارفه ايه وكلام بقى الكلام ده، ينفع بقى احنا نساوي قضيه زي ديت بحد بيختلف مثلا في اقرا بقراءه حفص ولا اقرا بقراءه ورش ولا اقرا مش عارف بقراءه كذا او اقرا اذكار كذا وواحد عايز يقرا اذكار كذا؟ ينفع؟ هو ده نوع من انواع الخلاف. مش احنا قلنا من شويه ان ده حصل خلاف بين الصحابه، بس ده خلاف تنوع خلاص، وده خلاف ايه؟ غير سائغ غير مقبول. فهمت يا عم نور؟ يبقى الموضوع ده موضوع خطير لو احنا ما درسناهوش ومفهمناهوش كويس هيتسبب في اشكاليات كبيره جدا. الانحرافات اللي موجوده دلوقتي على الساحه او الاتجاهات اللي موجوده داخل الصف الاسلامي بسبب فهم او بسبب الخلل في فهم القضيه دي. هو لو عارف ان احنا المفترض نختلف في حاجات وفي حاجات ما ينفعش نختلف فيها يعني، والحاجات اللي احنا ما ينفعش نختلف فيها ديت يعني بيبقى ليها ضوابط معينه، الحاجات دي كلها لو هي واضحه زي ما موجودة بقى التأصيل بتاعها موجود في الكلام هنا، هيبقى ايه؟ مش هيحصل الخلاف دوت او اللي بيتبع الخلاف ده كمان، لان هو ايه؟ حد يهون من الموضوع، زي ما احنا خدنا برضو ان في ناس، يعني في ناس بتهون خالص من موضوع الخلاف، يقول لا فيش حاجة اسمها خلاف والدنيا جميلة والتقارب ينفع نتقارب مع اي حد طالما هو مسلم نتقارب معاه ويبقى في ايه؟ الايه؟ الايه؟ ودول اللي هم جافوا. في ناس بقى غالت جدا وعظمت قوي من ارض الخلاف ده لدرجه ان هم ايه؟ ان هم ينكروا على ايه؟ ينكروا على غيرهم ويسبوا غيرهم ان هو ايه؟ خالفهم يعني. وقلنا طبعا القول الحق في المساله ديت ان هو ايه؟ ان احنا نعرف انواع الخلاف وما يعذر فيه المخالف وما لا يعذر ودرجه العذر ومرتبته، وده على حسب ما دلت عليه الكتاب والسنة وآراء السلف. تمام، نفتح بقى مع بعض كده. المشكلة بتاع ده مش مترقم، هي تقريبا صفحة 6 اللي هي فيها الخريطة ديت كده شاد الصفحة. ايوه دي بيتكلم على انواع الاختلاف. فبيقول اول حاجة، حد عنده اشكالية في اللي فات؟ بكل صراحة وبكل وضوح. ماشي. طيب. اختلاف. انواع الاختلاف فيه اختلاف تنوع واختلاف تضاد. والتضاد ده سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. اول حاجة النوع الاول من انواع الاختلاف اختلاف التنوع. تعريفه، قال هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضة للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة. وأخذنا بقى الكلام بتاع اختلاف وجوه القراءات وأنواع التشاهد واللي وقع بين الصحابة في غزوة بني قريظة. اللي هو الصفحة تنوع الأعمال الصالحة، قلنا تنوع الأعمال الصالحة زي ما ورد في حديث أبو بكر من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعى من بعض الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من بعض الجهاد إلى آخر الحديث. خذوا برضو كده إيه حتة كده بسيطة اللي هي من أنفق زوجين. إيه زوجين دي؟ المقصود بزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد، زي مثلا إيه بعيران عبدان فرسان. خلاص، ده المقصود بزوجين يعني. والمطلوب تشفيع الصدقة بأخرى، يعني المقصود أو النبي عليه السلام كان يقصده في هذا الحديث أو في هذا اللفظ من الحديث اللي هو إيه؟ الإكثار من الصدقة والتنوع، تنوع أنواع الإيه؟ الصدقة. عشان كده قال تنوع الإيه؟ الأعمال الصالحة في الصدقة، في باب الصدقة وباب الصلاة وباب الإيه؟ الجهاد. والبعض ذكر من العلماء إن هنا أنفق زوجين هنا بتنطبق على كل حاجة جت في الحديث، يعني اللي صلى صلاتين، اللي جاهد جهادين، اللي هو أتبع الجهاد بجهاد، أتبع الصلاة بصلاة، أتبع الصيام بصيام، وهكذا. عشان كده بقى قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، اللي هو بيعمل إيه؟ بيكثر من الصلاة. خلاص. طيب، يقول ومعلوم أن المقصود هو الاجتهاد في نوع من هذه العبادات مع أداء الواجبات غيره، مع أداء الواجبات غيرها. فأهل الصلاة يصومون رمضان ويؤدون الزكاة ويجاهدون في سبيل الله، ولكن جل عملهم في الصلاة فردا ونفلا. يبقى ده معنى فمن كان من أهل الصلاة يدعي من باب الصلاة. هل يعني ذلك يا زياد، هل هذا يعني إن هو لا يصوم بتاع الصلاة ده؟ لا يصوم، ما بيصومش رمضان. نعم، مالي يعني، ما يعني من باب من اهل الصلاه يا ابني؟ موجود يا ابني قدامك يا ابني، انت بتقرا فين؟ انت معانا؟ انت في الصفحه اللي احنا فيها دي؟ طيب، ما هو موجود تحت اهو. ومعلوم ان المقصود هو الاجتهاد في نوع من هذه العبادات مع اداء الواجبات غيرها. فاهل الصلاه يصومون رمضان ويؤدون الزكاه ويجاهدون في سبيل الله. بس هو مركز في الباب ده، ربنا فاتح عليه في الباب ده. خلاص. طيب، ممكن طبعا تخش اكتر من باب، بس يعني دي بقى قضيه مهمه برضو في فقه الخلاف، عايزين برضو يعني ايه نحط ايدينا عليها كويس ونفهمها كويس. مساله بقى ايه التوفيق بين تحصيل الحد الادنى والتخصص، ودي على فكره من الامور المهمه جدا اللي برضو الخلل فيها والخلل في فهمها بيعمل اشكاليات جامده جدا. ممكن الاشكاليات دي تصل والعياذ بالله لترك الالتزام بالكليه والانتكاسه، اللي هي ايه التشتت، ان هو مشتت نفسه شويه يمشي في العلم وشويه يمشي مش عارف في العمل الاجتماعي وشويه يمشي مش عارف في العمل الدعوي وشويه مش عارف يمشي في عمل مش عارف كذا من ابواب الخير برضو، بس هو ايه مش راكز في حته وعنده اشكاليه خلل فين في التوفيق بين تحصيل الحد الادنى والتخصص. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لا يعني التخصص ان حد يبقى متخصص في حاجه او ربنا سبحانه وتعالى فتح لانسان في حاجه، زي ما الامام مالك كده قال ايه رحمه الله، قال ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ان الله جل قسم الاعمال كما قسم الارزاق، ان الله جل قسم الاعمال كما قسم الايه الارزاق. ف ممكن حد فمن فتح الله في فمن الناس من فتح الله في باب العلم والتعليم، ومنهم من فتح الله في باب الايه لهم في باب العباده وغير ذلك. فمن رحمه ربنا سبحانه علينا ان ربنا لم يتعبدنا بنوع واحد من هذه العبادات، ولكن يعني ايه توسع سبحانه وتعالى على خلقه في تنوع هذه الاعمال. فعايزين نقوله ايه في موضوع تحصيل الحد الادنى، ان ممكن انت يكون عندك حد ادنى من العلوم الشرعيه، يعني متعلم عقيدة بتعلم فقه وبتعلم سيرة بتعلم حديث بتعلم تفسير، بس انت ربنا فاتح عليك في نوع معين من انواع العلم دوت زي العقيدة او الفقه او اللغة او القراءات او غيرها. فده لا يعني يعني التخصصية لا تعني التقصير في تحصيل الحد الادنى. يبقى لازم تحصل الحد الادنى مع ان انت ايه يبقى عندك تخصصية سواء في العلوم الشرعية او سواء في الاعمال او الاتجاهات او الانشطه الكتير جدا اللي ممكن انسان يعملها داخل الايه الشرع، الابواب يعني ابواب الخير، زي واحد مثلا زي العلم الشرعي زي العباده زي الدعوه زي الاصلاح بين المسلمين زي قضاء حاجه المسلمين وغير ذلك. فممكن ربنا تعالى فاتح لواحد باب يعني كبير جدا في حته مثلا اصلاح بين المسلمين، هو متميز جدا في الاصلاح بين المسلمين، فده بقى نقول له مش لازم تحفظ قرآن ولا لازم تتعلم علم شرعي ولا لازم تصلي ولا لازم تصوم. ينفع نقول الكلام ده؟ لازم يحصل الحد الادنى من الايه من ابواب الخير التانية مع التخصص في المجال اللي هو فيه دوت اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فيه. تمام، يبقى التحصيل الحد الادنى ولابد ان يكون فيه توفيق بينه وبين التخصصيه سواء في العلوم الشرعيه في تعلم العلم الشرعي او سواء في ايه في الاعمال الصالحه او ابواب الخير الكثيره. فهمت المساله دي؟ فهمت انت يا عبد الرحمن؟ طب انت عامل لي كده ليه؟ يعني مركز؟ طيب ماشي قول. بس في علماء سلام دلوقتي او شيخ كرام شيخ يعتبر عندهم حد عالي جدا من كل العلوم، هل واحد ممكن يوصل للمرحله دي ولا دي حاجه نادره او حاجه؟ هو وصل لها ازاي؟ بس انت ربنا تعالى يعني قال لنا ان احنا نجاهد نفسنا، الذين جاهدوا فينا نهدينا سبلنا. طب ممكن طبعا مش عارف انا متخصص في ايه، مش عارف يعرف ايه المشكله اسال او يعني استشير يعرف مثلا انا وانت يعني اكتر حد يعني هيحدد ده انت بتنشغل بايه. انا اسالك دلوقتي انت اكتر حاجه بتحبها وبتلاقي نفسك ان انت بتقبل عليها جامد وبتحبها كويس وتبقى عايز تتخصص فيها، هي ديت الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فيها، فاجتهد بقى فيها وطور نفسك فيها، ولا بد ان تراعي تحصيل الحد الادنى من الحاجات التانية سواء زي ما قلنا في العلم الشرعي ذات نفسه او في الايه في ابواب الخير الكتير اللي هو من ضمنها العلم الشرعي. يعني العلم والعمل التزكية والدعوة والعمل الاجتماعي والإصلاح بين المسلمين وصلة الرحم وبر الوالدين، كل دي أعمال كتير من من من أعمال اللي موجودة في الشرع، اللي هو النبي عليه السلام قال إيه في الحديث، الإيمان بضع وستون شعبة، خلاص. فشعب الإيمان كتير جدا، فأنت ممكن ما تعرفش إيه تجمع بين التخصص في كل الحاجات ديت، الأبواب ديت، ممكن تتخصص في حاجة واحدة بس، ولكن هذا لا يعني، نأكد تاني نقول هذا لا يعني التقصير في إيه؟ في تحصيل الحد الأدنى من الحاجات التانية. واصلة كده معاكم؟ طيب، الجامعات الإسلامية المعاصرة ده من الأمثلة على إيه يا جماعة معز؟ من الأمثلة على إيه؟ الجامعات الإسلامية المعاصرة ده من الأمثلة اللي ذكرها على إيه؟ خلاف التنوع، فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف. خلي بالكم من الكلام ودققوا جدا فيه، عشان الكلام ده خطير، عشان هترتب عليه حاجات تانية بعد كده. يقول إيه؟ فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف، شيء. ليه ما قالش فيه، ليه ما قالش ان هي من هذا النوع من الاختلاف مباشرة؟ عشان ايه؟ ايوه، عشان في حاجات هم مختلفين مع بعض فيها، في خلافات غير سائغة وفي خلافات غير سائغة، يعني خلاف التضاد يعني، تمام. فبعض الجامعات والاتجاهات اهتمامه الاقرب الاكبر هو طلب العلم، زي ما قلنا من شويه، واحد بالدعوه الى الله، واحد بالجهاد، وواحد بالعمل السياسي. ولا شك ان هذا النوع التنوع مطلوب وليس بمذموم، بل تحقيق التكامل بين الاتجاهات الاسلاميه هو ما يحقق للصحه كل خير، ولكن لابد اهو بقى، ولكن لابد لذلك من تجنب بعض المحاذير. طيب، ايه اللي خلى الخلاف ده يقع؟ قال لك اهتمام العباد متنوعه، قدرات العباد وافهامهم مختلفه، استعداد المرء نوع معين من الاعمال الفطري، امر فطري، والنادر ما له الهمه العاليه في كل خير كابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. مفهوم لغايه كده يا جماعه؟ حد عنده اشكال؟ طيب، كيفيه بقى التعامل مع هذا النوع من الاختلاف؟ ودي النتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها يا شباب، ده الغايه، او ديت من الغايات الاساسيه في دراسه هذه الماده، ازاي نتعامل مع كل نوع من انواع الاختلاف. هل يعني الاختلاف التنوع ان احنا نسلم ليه خالص وكل الاقوال صحيحه فما حدش ينكر على التاني خالص بدون اي ضبط او بدون اي مراعاه لضوابط معينه او تجنب محاذير معينه؟ قالك لا، في محاذير معينه لازم نحذر منها في هذا النوع من انواع الاختلاف. المحذور الاول، قال ان يكون انشغال الافراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سبباً لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. ثاني، أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سبباً لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام. حد يجيب لي مثال على كده؟ مين يقول؟ شاطر. احنا لسه على فكرة متكلمين فيها ديت، مش فاهم. بيقول ان من المحاذير التي نحذر منها في النوع دوت ان احنا ننشغل بما نراه افضل الاعمال، خلاص. يعني مثلا من اعمال الفاضله جدا في الاسلام تحفيظ القران مثلا، خلاص، او مثلا السعي في قضاء حوائج المسلمين، ماشي، السعي على الارمله المسكين، كالايه، كالقائم لا ينام والصائم لا يفطر، او كما جاء في الحديث، خلاص. فده عمل جميل جدا، بس ممكن ده بقى يخلينا نترك واجبات اخرى اللي هي تمثل الحد الادنى من التزام الاسلام، زي الصلاه. واحد بيسعى في قضاء حاجه من حوائج المسلمين واخر صلاه العصر لغايه لما دخل عليه صلاه المغرب، ايه رايكم في الموضوع دوت؟ المفترض كان يعمل ايه؟ يصلي وبعد كده ايه يكمل العمل اللي هو فيه. هو عايز تقول ايه؟ متكلم حاجه في نص كل مثال كنت اقول عن طلبه مثلا، ناس بتعتكف في المسجد مثلا يعني مثلا على الصلاه بس، او العباده بس، ويترك اي عمل تاني مثلا زي قضاء حوائج الناس مثلا او كده زي ما النصوص. هذا مثال غير صواب. ليه؟ ليه ده مثال غير صواب؟ مع احترامنا لسيادتك يعني. شيخ اشرف كان بيبقى في رمضان اخر 10 ايام بس، هذا كلام النبي عليه السلام لما كان بيعتكف كان لا يزور مريضا ولا يمشي وخلف جنازة ولا يفعل أي شيء من الأمور دي. ليه بقى؟ عشان اسمه اعتكاف. يعني ايه اعتكاف أساسا؟ ده دي إشكالية عندنا في فهم القضايا ذات نفسها أو المعاني ذات نفسها. السلام عليكم. شكرا ربنا بقى فيك يا شيخنا كذلك. الله يحفظك صدرك. الله يحفظك. يعني ايه اعتكاف؟ يعني خلوة بالله سبحانه وتعالى، الانقطاع عن الخلق والتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. تمام؟ فأنت يعني جانبك الصواب في هذه في هذا المثال. كنت عايز تقول حاجة غير كده. صلى الله عليه وسلم لما جاء ده حد ده بين السلف وبين بعض اللي هو الحسن البصري اللي هو اذهب اليه فقل له ان ايه سعيه في حاجة اخيه خير له من ان يعتكف. ماشي، بس ده كان اعتكاف، يعني ده ما كانش اعتكاف اللي هو الاعتكاف السنة، يعني تمام، اللي هو كان منقطع مثلا للعبادة في وقت معين اللي هو رمضان مثلا، اللي هو الاعتكاف اللي ورد عن النبي. لكن هو الاعتكاف تطوع ماشي، ممكن ده يقبل بقى ان هو ايه يسيب حاجه زي كده ويروح يسعى لايه، بس احنا عايزين ترك واجب بقى، يعني عايزين حاجه اوضح من كده عشان نعمل زي واحد بيتكلم بين كله ايه جاب ده. الله ينور عليك. مثال ده مثال في الجون. انت تاخد 5 جنيه بتاعت نور. حلوه جميله وبتضحكوا انتوا حلوه، وبعد كده ايه الواقع المريض بتاعنا يقول ان احنا معظمنا او بعضنا بيقع في الموضوع ده. ده خطيره دي يا جماعه، ما ينفعش. عشان كده بيقول دي من المحاذير، لابد ان احنا نحذر من كده، ان احنا ننشغل ببعض الاعمال التي نراها فاضله ونترك ايه في المقابل ايه واجب اخر. خلاص، فده ما ينفعش. يعني ايه تاني؟ نكتفي بكده عشان الوقت، بس ده واضح يعني. تمام. العلاج بقى بيقول ايه؟ ان يحدد بوضوح. يعني هنا بيذكر الشيخ احد يعني المشايخ بيشرح الكتاب، فبيقول ان احد الاخوه يعمل في مجال من المجالات الدعويه، وعندما يتعرض مع واجبات واجب من الواجبات يقصر فيه بدعوى انشغالي بعمل دعوي. فلا يعني الانشغال باعمال دعويه ان احنا نفرط في واجبات. خلاص. بيقول العلاج بتاع الامر دوت ان يحدد بوضوح القدر الادنى علما وعملا للفرد والجماعه في مكانها وزمانها وفروض الاعيان وفروض الكفايات التي تعينت، فلا يسع احد تركها طالما قدر عليها. بيقول ايه؟ ان يحدد بوضوح القدر الادنى علما وعملا للفرد والجماعه في مكانها وزمانها. زي ما قلنا لازم يبقى في تحصيل حد ادنى. ما ينفعش انت تكون مثلا بتحفظ قران وما عندكش حد ادنى من الايه، من علم التجويد مثلا. خلاص. لا ده انت مش لا ده انا ده معلش ده مثال مش صح. ما عندكش علم التجويد اساسا، لازم تبقى درسه كويس جدا طالما انت ايه بتعلم الناس. خلاص. لكن انت لو بتحفظ يبقى انت لازم تحصل الحد الادنى من ايه، من علم التجويد. طيب وايه تاني؟ وتحصل الحد الادنى من ايه، من العلوم الشرعيه بقى التانية، بس انت هتتخصص في ايه، في علم القران والقراءات وكده. يبقى انت ايه تخصص براحتك، بس ما تأثرش في ايه، في تعلم اصل العلوم ديت. وهكذا في المقابل، يعني واحد مثلا بيتعلم العقيده يبقى ما ينفعش ياثر في ايه، او بيتعلم العقيده والفقه واللغه والحديث والتفسير والكلام ده كله ويجي ياثر في القران، ما يحفظش القران خالص، ده ينفع؟ لازم يكون يحصل الحد الادنى من ايه، من حفظ القران. قول يا عم. دي هنجيلها بقى في المحظور الثاني. يقول ان يربي الافراد او ان يربى الافراد داخل هذه الجماعات على تحقير الاعمال والعلوم الاخرى التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفظ هممهم على تنفيذ ما يطلب منهم. نبع السلام عليه في الحديث حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فاش حد بيعمل عمل معين او بينشغل بنشاط معين او بتاع، يحقر بقى غيره اللي ايه، اللي مش بيعمل معاه في نفس النشاط ده بص ده على طول قاعد في المسجد ده عمال قاعد ليل نهار عمال يتعبد لله وزاهد ومش عارف ايه، وتارك العلم الشرعي اللي ربنا قال لازم لابد ان الانسان يتعلم العلم، واجب او طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويحقر بقى ايه غيره من الذين ينشغلوا، بس ايه بينشغل بحاجة تانية وايه ويراعي تحصيل الحد الادنى. نخلي بالنا من النقطة دي. علاقة الايه؟ جملة ايه؟ أن يربي الأفراد داخل هذه الجامعات على تحقيق الأعمال؟ إيه بقى ما بقى إن دخل تحقيق فيه؟ إن هو يحقر غيره، يقول لك ده السلفي ده عنده العلم ده، ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة غير العلم، ما بيعملوش حاجة تانية خالص، لا بيدعو إلى الله في سبيل الله، ولا بيتعبدوا لله جل، وبيزهدوا في الحياة وعندهم أوراد عبادة وكده، لا ده هما ليل نهار مع الكتاب، بيناموا وكتاب في حضنهم، بيقوموا كتاب فوق راسهم. طب بيعمل كده عشان مش ده حلو ده يا ابني؟ بنقوله ده هو بيحقق كده، اللي بيشتغل في الدعوه يحقر اللي بيتعلم العلم الشرعي، اللي بيتعلم في العلم الشرعي يحقر اللي بيتعلم بيدعو الى الله عز وجل وبينشغل في الدعوه الى الله عز وجل. واحد مثلا بيحفظ اولاد تمام، والتاني بيتعلم علم شرعي، فيقول لك اللي ده طول ليل نهار قاعد مع الاولاد عمال يحفظهم، ما بيتعلمش خالص، ده حاجه ده مش هو ده الطريق، وده جاهل وده مش عارف ايه، لا ما ينفعش خلاص. لا نحقر حد بيعمل عمل معين بيجتهد فيه، لان هو سادد ثغره انت مش سددها، هو ربنا فتح عليه في باب انت مش ربنا مش فتح عليك فيه، فليه تحقره؟ بس لازم ولا بد ان احنا نراعي نقطه مهمه جدا، ان هو المحظور الاول ان ايه، لازم اللي بيعمل كده دوت يكون بيحصل الحد الادنى من الحاجات التانيه، ايوه من علوم او من غيرها من الاعمال. المحظور الثالث عقد الولاء والبراء على هذه الاعمال المتنوعه والاولويات المختلفه، وتقديمه على اصل الولاء لدين الله والمنهج الاسلامي الصحيح. وده طبعا دي اشكاليته فين بقى؟ الخلل بتاع او المحظور دوت بسبب خلل حصل فين؟ ها؟ ايوه العقيده ديت الخلل ده. وبيقول ايه؟ من المحاذير التي يحذر منها في هذا النوع من انواع الاختلاف اللي هو اختلاف تنوع، عقد الولاء والبراء على هذه الاعمال المتنوعه. واحد بيعمل عمل صالح معين والتاني بيعمل عمل صالح تاني. انتوا معايا يا جماعه ولا ايه؟ في حاجه؟ طيب فبيعقدوا بقى الولاء والبراء على ايه؟ على هذه الاعمال دون غيرها، ويقدموا على اصل الولاء لدين الله، كان واحد بايه؟ التاني دوت عدو من اعداء، فايه فهو بيتبرأ منه، واللي معاه في نفس العمل هو ده ولي من الاولياء فبيوليه. فطبعا الكلام ده مش صح. ده بسبب ايه بقى؟ احنا كنا بنقوله دلوقتي المحظور ده كان بسبب ايه؟ ايه اللي خلى يحصل كده الكلام دوت؟ الحد الادنى مش موجود. لا الجهل بايه؟ خد الخمسة جنيه هطلعك شويه. اصل انت برضه اصل هي نفس الاجابه. ان هو عنده خلل في ده، هو مش المحظور الثالث ده يا جماعه، الخلل اللي تسبب فيه هو ان هو ما عندوش ايه؟ تمييز بين الايه؟ انواع الخلاف اللي موجوده. الولاء والبراء ده يحصل فين بقى؟ ده ما يحصلش اساسا خالص في البداء، في المسائل اللي احنا بندرسها في الكتاب ده اساسا. يعني الولاء والبراء ده اساسا دي قضية أو موضوع بنتعامل فيه أو بي بي بي يعني يراعى مع مين؟ مع غير المسلمين أساسا خلاص. فهو خلى الحاجة اللي احنا مطلوب نتعامل بيها مع غير المسلمين مع اللي معاه في نفس الصف. العلاج تعميق الولاء على الكتاب والسنة، وليس التعصب على الأسماء ولا الأعمال ولا العلوم، بل نحب الطاعة من كل من أطاع الله ونواليها عليها، ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبرأ إلى الله منها. ولكن في برضه في الحب في الله والبغض في الله برضه دي نقطة مهمة، ان احنا لما نيجي نبغض حد في الله يا جماعة بنبغض الحاجة اللي هو بيعملها، مش بنبغض الشخص ذات نفسه، ودي اشكالية كبيرة جدا برضه بتبقى موجودة عند بعض الاشخاص، اللي هو ايه؟ التهوين او الغلو قوي في الايه؟ في الحب والبغض. فده خطأ. سيدنا علي كان يقول ايه؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك اصلا. انا ما فهمتش الشعر. كلام جميل قوي يعني. شعر دول شعر يا شيخ. يعني يعني عايزين نضبط الحب والبغض. يعني نضبط مساله الحب والبغض. انت لما حد مثلا يسيء ليك في حاجه معينه ما تتقمص بقى وتقول لا ده انا مش هكلمك تاني، ده انت مش عارف ايه، ده انت ازاي تعمل معايا كده، وتلاقي بقى ايه القماص ده يا جماعه. مشكله الانسان اللي القماص ده، دي الشخصيه ديت شخصيه يعني شخصيه متعبه في في في الصحبه وفي العشره يعني وفي المخالطه. طب القماص ده سبب او اشكاليته فين بقى؟ ان هو مش بيمتثل قول سيدنا علي. سيدنا علي بيقول ايه بقى؟ احبب حبيبك هونا ما. يعني هونا ما يعني يعني ما بالراحه. انت بتحب الطاعه اللي هو بيعملها، مش بتحبه هو عشان بيعمل، يعني فاهمين؟ يعني انتوا انا بحب فلان في الله، انت بتحب فلان في الله ده يعني يعني بتحبه عشان هو بيطيع ربنا سبحانه وتعالى بطاعه معينه. طب لما ما يطيعش ربنا بقى مش هتزعل منه؟ هي دي بقى دي الاشكاليه. هتزعل من ان هو ايه؟ هتزعل من الفعل اللي هو عمله، لكن انت بتحبه ومشفق عليه. المحبه مش هتتاثر. ايوه المحبه مش هتتاثر. مين اللي بقى يبغض من كل وجه؟ الكافر. جميل، حلو. طلع عشان احنا ايه يعني ايه لما تطلع هنصلح. لكن طول ما انت حاطط في نفسك كده. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون يوما ما. ماشي، يعني في يوم من الايام ممكن يبقى حبيبك، فابغضه يعني ابغضه شويه، يعني ابغضه للمعصيه بتاعته عشان ممكن في يوم من الايام يبقى ايه حبيبي. يبقى ازاي ممكن هيبقى حبيبك ازاي؟ يتوب. طب لما يتوب بقى قصدي لا انا فلان ده انا من زمان، وانا يا ابني من زماني ما خلاص تاب لربنا ورجع. خلاص ده معاك، لا مفيش كلام ده. فاحنا يعني الامور زي كده بتبقى محتاجه يعني ضبطين. المهم في الاخر بيقول تنبيه: ينبغي ان ننتبه الى التفريق بين التكامل والتلبيس على الناس. فالتكامل بين الاتجاهات الاسلاميه مطلوب، ولكن بشرط الا يكون في ذلك تلبيس على الناس. فيجب ان يكون الانسان فطنا يفرق بين التكامل، بين ديت مش بني، بين التكامل والتلبيس على الخلق، بان يتعامل بصوره يفهم منها صحه بعض البدع او سلامه منهج بعض الجماعات التي عندها دخل. زي ما قلنا من شويه ان في بعض عشان كده قلنا ايه في الاول، قلناها في الاول دي ولا قلناها من شويه؟ لا قلناها. اللي هو ايه الجماعات الاسلاميه المعاصره فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف. لما ترجعوا للصفحه اللي قبلها احنا قلنا ايه ان فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف. في التنبيه بقى الاخير ده بيقول ان احنا لازم ايه نخلي بالنا، عشان مش معنى ان احنا بنقوله ما نحقرش غيرنا وما نعقدش الولاء والبراء على بعض الاعمال والكلام ده كله، احنا المحاذير اللي احنا خدناها ديت كلها، ده لا يعني ان احنا ايه ان احنا نقبل بقى كل حاجه بتعملها الجماعات الاخرى. لا، في حاجات بيحصل فيها من الجماعات الاخرى بيقعوا في نوع من الخلاف الذي ليس هو من خلاف التنوع، بل هو من خلاف التضاد سواء السائغ او غير السائغ. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن النوع الاول من انواع الخلاف، وهو خلاف التنوع. حد عنده اي سؤال او اي اشكال او اي حاجه؟ نعم. انت الجميل جميل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.